بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلنا من رسالة ابن أبي زيد القرواني إلى باب الزكاة، والزكاة هي الفرض الثالث من الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام في ترتيب الشيخ في كتابه هذا. وأصل الزكاة في لغة العرب النماء والزيادة، وسميت الزكاة نماء وزيادة لأنها تؤثر بركة في مال المزكي، وكذلك تزيده بالأجر وتزيده حسن الذكر بين الناس، فمن هنا سميت زكاة. والزكاة كما سيبين ابن أبي زيد هنا لا تكون في كل المال، وإنما تكون في بعض المال، فقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هذا المال قد بينت السنة أنه ليس على العبد، على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة، فليس كل المال يزكى، وإنما الذي يزكى في عينه هو ثلاثة أشياء فقط، وهي الذهب والفضة، العين والحرث والماشية. وأما غير هذه الثلاث فإنما تقع الزكاة في أثمانها إذا كانت للتجارة كما سيأتي. وبهذا بوب الشيخ فقال: باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن وذكر الجزية وما يأخذ من تجار أهل الذمة والحربيين. فهو سيتكلم على خمسة أمور في هذا الباب: الأمر الأول زكاة العين، الثاني زكاة الحرث، والثالث زكاة الماشية، وهذه الثلاثة كما تقدم الزكاة في أعيانها. وكذلك الأمر الرابع سيتكلم على ما يخرج من المعدن الذي يوجد في الأرض، المعادن التي تكون في الأرض. والخامس يتكلم على الجزية وعلى ما يلزم وعلى من تؤخذ منه وعلى ما الكيفية التي تؤخذ بها من مال من ضربت عليه الجزية. وحق الجزية أن يتكلم عليها في باب الجهاد، لكن الشيخ رحمه الله تعالى في ترتيبه ذكرها هنا في باب الزكاة. والزكاة من أركان الإسلام الخمس، فمن تركها إذا كان جاحدا لها فهو كافر، وإذا كان متهاونا فإنه يقاتل عليها حتى تؤخذ منه، كما فعل الصديق بأهل الردة. وزكاة العين والحرث والماشية فريضة، يعني أن الزكاة في العين، المراد بالعين الذهب والفضة، وسمي الذهب والفضة باسم العين لأنهما لا ينوب غيرهما عنهما في تعامل الناس، فمن هنا سمي الذهب والفضة عينا. والحرث سيأتي أنه ما كان فوق خمسة أوسق، والماشية سيأتي أن الذي يزكى من الماشية والأنعام الذي هي الإبل والبقر والغنم فقط، فعند أهل المذهب لا يزكى غير الأنعام. فريضة أي هي واجبة كوجوب الصلاة والصيام. فأما زكاة الحرث أما بفتح الهمز والتشديد شرط يدل على التفصيل كما هنا وعلى التأكيد وعلى الشرط يدل على الشرط وعلى التفصيل وعلى التوكيد، يعني أن زكاة الحرث فإنها تكون يوم حصاده أو حصاده. الحصاد هو الوقت الذي يجذ فيه الزرع أو يجذ فيه الحرث، فمتى ما قطع الحرث فإنه قد وجبت فيه الزكاة في تلك الساعة التي قطع فيها من ليل أو نهار، قوله تعالى آتوا حقه يوم حصاده. والمعنى عند الفقهاء أن الحب إذا أبرك أي تم نضجه فإنه قد وجبت الزكاة فيه ولو بقي على رؤوس ما يحمله من قصب وشجر وغيره، فمتى ما أبرك فإن كل ما أخذ منه يحسب من الزكاة. فأما زكاة الحرث فيوم حصاده والعين والماشية في كل حول. يقصد بهذا أن العين والماشية زكاتهما تكون في كل سنة، أما زكاة الحرث فإنها مرة واحدة لقوله تعالى آتوا حقه يوم حصاده، فبعد هذا إذا خزنه صاحبه فإنه لا زكاة عليه. ولا زكاة من الحب والتمر في أقل من 5 أوسق، يعني أن الحرث مطلقا لا زكاة فيه حتى يتجاوز 5 أوسق، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، وليس فيما دون 5 أواق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود صدقة. والوسق 60 صاع، والصاع 4 أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال بعضهم الوسق 60 من الصعان الوسق 60 من الصعان بمد خير البيض والسوداني، والصاع 4 أمداد بمد نبينا صلى عليه تستفيد صلوات الله وسلامه، ومده ملء يدي شخص وسط في كل دهر لا من أشخاص الفرط، وذلك 6 أقفزة وربع قفيز. القفيز مكيال معروف كما قال أهل اللغة، ولعل الشيخ قصد بهذا التحديد أن القفيز حين ذاك بالقروان حين ألفه هذا الكتاب كان متعاملا به. والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، والصاع 4 أمداد بمده صلى الله عليه وسلم، ومده صلى الله عليه وسلم ملء يدين متوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين. ويجمع القمح والشعير والسلت في الزكاة، يعني أن المزكى إما أن يكون أصنافا وإما أن يكون أنواعا، فإذا كان أنواعا من شيء واحد فإنها يضم بعضها إلى بعض حتى تكتمل منها 5 أوسق فتزكى. فالقمح يضم مع الشعير، والشعير يضم مع السلت وهو ضرب من الشعير، فإذا خرج من ضم بعضها إلى بعض 5 أوسق فما فوق فإن فيها الزكاة. فإذا اجتمع، هذا معنى قول الشيخ، فإذا اجتمع منها 5 أوسق فليزك ذلك. وكذلك تجمع أصناف القطنية، إذن الأنواع يضم والأصناف من الشيء الواحد يضم بعضها إلى بعض. كما تقدم أن القمح يضم مع الشعير وكذلك مع السلت، فإن أيضا أصناف القطنية يضم بعضها إلى بعض، فإذا خرج منها ما زاد على 5 أوسق فإنه يكون بها الزكاة. والقطنية يحصرونها بالعد، فيقولون أنها جلبان فول حمص وعدس بسيلة ولوبيا وترمس. هذه هي القطنية، وهي بضم القاف وبكسرها، ويحدونها أيضا فيقولون أن ضابط القطنية أنها كل ما له غلاف، كل ما له غلاف يخرج به من الأرض فإنه يسمى بالقطنية. وكذلك تجمع أصناف التمر، يعني أن التمر بعجوته وبدرنيه وبسائر أصنافه المعروفة عند أصحاب التمر هي كلها، وإن اختلفت في الجودة فإنها يضم بعضها إلى بعض. وكذلك تجمع أصناف الزبيب والأرز، يعني أن أصناف الزبيب أنواعه وكذلك أنواع الأرز فإنه يضم بعضها إلى بعض. والأرز فيه لغات كثيرة، جمع معظمها ابن مالك في قوله أرز أرز أرز صح مع أرز والرز والرنز قل ما شئت لا عدل. والدخن والذرة كل واحد منها صنف، يعني أن الدخن يعد صنفا مستقلا وكذلك الذرة تعد صنفا مستقلا، وما عد صنفا مستقلا فإنه لا يضم بعضه إلى بعض، كل واحد منها صنف لا يضم إلى الآخر في الزكاة. وإذا كان في الحائط أصناف من التمر أدى الزكاة عن الجميع من وسطه، يعني أن الحائط إذا كان فيه أصناف من الزبيب أو فيه أصناف من الأرز أو فيه أصناف من التمر فإنه إذا أراد الزكاة لا يطالب بها من أرفعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعاته إياكم وكرائم أموالهم، ولا يخرجها من أرضه لذم الله تعالى لمن فعل ذلك في كتابه، وإنما يعطيها من الوسط، يتحرى الوسط من تلك الأصناف التي يريد إخراج الزكاة منها فيعطيه. وإذا كان هذا معنى قوله وإذا كان في الحائط أصناف من التمر وغيره أدى الزكاة عن الجميع من الوسط. ويزكى الزيتون إذا بلغ حبه 5 أوسق أخرج من زيته، يعني أن الزيتون فيه خلاف هل يزكى أو لا يزكى، والمشهور في المذهب أنه يزكى، وأن الزكاة لا تخرج من حبه وإنما تخرج من الزيت نفسه. هذا معنى قوله ويزكى الزيتون إذا بلغ حبه 5 أوسق، فالخمسة الأوسق المعتبرة في الزكاة لا تعتبر في أرطال الزيت وإنما تعتبر في الحب، فالحب معتبر إذا تجاوز 5 أوسق ففيه الزكاة، لكن الزكاة لا تخرج من الحب وإنما تخرج من الزيت نفسه. ويخرج من الجلجلان وحب الهجر من زيته، كذلك الجلجلان وحب الهجر كلها أنواع من الخارجات من الأرض مثل الزيتون التي تعصر فإنها أيضا يخرج منها من زيتها إذا عصر، فالمعتبر في الزكاة بلوغ حبها أكثر من 5 أوسق. وأما الزكاة نفسها فلا تخرج من الثمن وإنما تخرج من الزيت نفسه، فإن باع ذلك أجزأه أن يخرج من ثمنه إن شاء الله تعالى. اختيار الشيخ هنا أنه إذا باع الحب أو باع الزيت فإنه يجزئه أن يخرج من ثمنه ما قد لزمه في الزكاة. ويقول الشيخ رحمه الله تعالى أنه لا شيء عليه في ذلك إن شاء الله، والشراح هنا يقولون أن ما قدمه الشيخ من كون الزيت وكذلك الجلف الآن يحب الفجر يخرج من زيته هو المشهور ومشهور المذهب. وعلى كل حال إخراج القيمة عن الزكاة فيه خلاف بين العلماء، فينقل عن البخاري وكذلك أبو حنيفة أنهما أجازا إخراج القيمة عن الزكاة، وهو قول أيضا مروي عن مالك، إلا أن الصحيح عنه وهو المشهور الذي عليه اعتماد مذهبه أن الزكاة واجبة في أعيان المال ولا يحل إخراج القيمة عنها. ومن أجاز إخراج القيمة نظر إلى حاجة الفقير، فقال أن الفقير قد تكون حاجته إلى القيمة أعظم من حاجته إلى ذات الشيء المخرج من الزكاة. وقد قال محمد مولود بن أحمد فال في كتابه عاقدا لهذا الخلاف: وقيمة الزكاة عنها تكفي لدى الإمام الحنفي والشافعي، وهو الذي به يقول أشهب ومثله للعتقي ينسب، ولكن الصحيح عنه المشتهر عدم الإجزاء وعليه المختصر. ولا زكاة في الفواكه والخضر، لحديث الترمذي لا زكاة في الخضروات. إذن الفواكه والخضر وكل ما هو مختات إلا أنه ليس بمدخر فإنه لا زكاة فيه. ولا زكاة من الذهب في أقل من 20 دينارا. بعد أن تكلم الشيخ على زكاة الحبوب يتكلم الآن على زكاة العين الذهب والفضة، فيقول أن الزكاة لا تجب في الذهب إذا كان أقل من 20 دينارا، فإذا بلغت 20 دينارا ففيها نصف دينار ربع العشر الذي هو نصف دينار وهو ربع العشر، فما زاد فبحساب ذلك، يعني أنها إذا زادت على 20 بأن كانت 30 أو 40 فدائما المعتبر فيها ربع العشر. ولا زكاة من الفضة في أقل من 200 درهم، يعني أن الفضة لا تزكى في أقل من 200 درهم، والواجب فيها هو 5 دراهم، وذلك 5 أواق، يعني أن 200 درهم تعد 5 أواق، والأوقية 40 درهما من وزن 7، يعني أن 7 دنانير وزنها 10 دراهم، يعني أن النصاب في الفضة يمكن أن يقدر بالأواقي والأوقية 40 درهما، ويمكن أن يقدر بالدراهم فيكون 200 درهم من وزن 7، أعني أن 7 دنانير وزنها 10 دراهم، يعني أن 7 دنانير في الوزن، لأنهم قديما كانوا يستعملون الوزن في الدراهم، وزنها المعتبر شرعا هو 10 دراهم. قد ذكر الفقهاء ضابطا لوزن الدرهم الشرعي، فقالوا أنه يكون 12 في الدية وفي السرقة وفي النكاح الذي هو الصداق، فهذه 3 المعتبر فيها 12 لا 10 دراهم. وأما في الزكاة وفي الجزية التي سيأتي الكلام عليها، فإن الدرهم الشرعي يقدر بعشرة دراهم فقط ينقص درهمين، وأما باقي المقدرات للدرهم فإنها بحسب الوقت. وقد جمع بعضهم هذا الضابط بقوله الصرف في الدينار يبن فاعلمي، أقصده بيبن 12 لأن الباء باثنين والياء بعشرة. الصرف في الدينار يبن فاعلمي في دية قطع النكاح قسمي اليمين، وهو في الجزية والزكاة عشرة والباقي للأوقات. فإذا بلغت هذه الدراهم 200 درهم ففيها ربع عشرها الذي هو 5 دراهم. إذن دائما المعتبر في الذهب وكذلك في الفضة ربع العشر، فربع العشر بالنسبة للفضة التي هي 200 درهم ربع عشرها 5 دراهم، وربع العشر بالنسبة للذهب هو نصف دينار لأنه 20 دينار، فما زاد فبحساب ذلك، يعني أنه إذا زادت على 200 درهم بأن كانت 250 أو 300 فإنه يعطى فيها دائما ربع عشرها. ويجمع الذهب والفضة في الزكاة، فمن كان له 100 درهم وعشرة دنانير فليخرج من كل مال ربع عشره، يعني أنه إذا كان الشخص يملك فضة دون النصاب، يملك 10 دنانير، هو نصاب الذهب 20 دينار، هو يملك 10 دنانير فقط، لكنه في المقابل يملك من الفضة 100 درهم، فإنه يجمع بينهما ويخرج الزكاة منهما. ولا زكاة في العروض حتى تكون للتجارة، يعني أن العروض تطلق على كل ما سوى النقدين مما يتعامل الناس فيه من الثياب والمراكب والفرش وغيرها، كل ما ليس بالنقدين مما يتعامل الناس به يسمى عند الفقهاء بالعروض. فالعروض لا زكاة فيها إذا كانت للقنية، فإذا كانت للقنية فإنها لا زكاة فيها، وإنما تكون فيها الزكاة إذا كانت للتجارة. ولا زكاة في العروض حتى تكون للتجارة، إذا كانت عنده ثلاجات كثيرة أو ثياب كثيرة أو فرش كثيرة أو سيارات كثيرة أو دور كثيرة فإنه لا زكاة عليه في هذه حتى يعينها أو يعين بعضها للزكاة، فما عين منها فإنه يبدأ يحسب له الحول من اليوم الذي صرفه بالنية للتجارة. فإذا بعتها بعد حول فأكثر من يوم أخذت ثمنها أو زكيته ففي ثمنها الزكاة لحول محي، يعني أن من كان عنده عروض للقنية ثم حولها بنيته وإرادته إلى التجارة فإنه لا زكاة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من نفس اليوم الذي باعها أو قصد بها التجارة. المعتبر في العروض هو إرادة التجارة بها، فمتى ما أراد بها التجارة فإنه يستقبل بها حولا، فإذا تم الحول ففيها الزكاة سواء باعها أو لم يبعها. وقول الشيخ هنا من يوم أخذت ثمنها أو زكيته، يعني أنها إذا مكثت عنده سنوات كثيرة فإنه إذا باعها يزكيها لعام واحد ففي ثمنها الزكاة لحول واحد أقامت قبل البيع حولا أو أكثر، يعني أنها إذا مكثت عنده 7 سنين أو 5 سنين ثم باعها في السنة السادسة فإنما عليه زكاة حول واحد، إلا أن تكون مديرا لا يستقر بيدك عين، يعني أن المدير عندهم هو الذي يبيع ويشتري مثل أصحاب الحوانت، فهذا يزكي كل عام ما كان عنده من العروض، يقومه بدنانير أو بدراهم ثم يجمعها إلى دنانيره ودراهمه الحاصلة عنده، فما خرج له من ذلك فيه الزكاة زكة. هذا معنى قول الشيخ: إلا أن تكون مديرا أي صاحب حركة في التجارة، لا يستقر بيدك عين ولا عرض يشتري العروض ويبيعها، سواء كانت سيارات أو كانت ممتلكات أخرى، فإنه ينظر إلى شهر في السنة فيقوم فيه عروضه الحاصلة عنده ويضم إليها ما عنده من النقد، ما عنده من الفضة، ثم يزكي عن جميع زكاة واحدة. فإنك تقوم عروضك كل عام وتزكي ذلك مع ما بيدك من العين. وقد شرط بعضهم لزكاة المدير أن يكون عنده عين حاصلة في يده، فلو كان هو لا عين عنده فإنه يكون مثل صاحب العروض الذي إنما يزكي لعام واحد وتكررت له الأعوام. وحول ربح المال حول أصله، يعني أن المال إذا نتج عنه شيء، إذا كان عنده مثلا بهائم فولدت، أو عنده عروض يحركها فاشترى بها عروض أخرى، فإن هذه العروض الجديدة الناشئة عن هذا المال حولها حول أصلها. وحول ربح المال حول أصله، وكذلك حول نسل الأنعام حول الأمهات. لو كان عنده مثلا خمس من الإبل، خمس نوق من الإبل، فولدت كل واحدة منها، فإن أبناء أهل الخمسة الزائدة عليها حولها حول أمهاتها. ومن له مال تجب فيه الزكاة، الزكاة عليه دين مثله أو ينقصه عن مقدار مال الزكاة فلا زكاة عليه. يعني أن الزكاة في العين مما يسقطها كون من عنده المال يطالب بديون تنقص ماله عن الزكاة. فلو أنه مثلا عنده 300 درهم، الزكاة 200 درهم، هو عنده 300 درهم، لكنه يطالب 200 درهم منها، هذا لا زكاة عليه. لماذا؟ لأن الزكاة إنما كانت لمواساة الفقراء، وهو تبين أنه ليس عنده فضل حتى يواسي به الفقراء. فلأجل ذلك زكاة العين خاصة مما يسقطها وجود الدين الذي لا يوجد ما يجعل في مقابله من مال المتدين. ومن له مال تجب فيه الزكاة وعليه دين مثله، يعني مثل ذلك المال، ومثلا عنده 200 درهم ويطالب 200 درهم، أو عنده 200 درهم ويطالب 50 درهم، فلو نزعنا هذه 50 من 200 درهم تكون 150 لا زكاة فيها، أو ينقصه عن مقدار مال الزكاة فلا زكاة عليه، إلا أن يكون عنده مما لا يزكى من عروض مقتنات أو رقيق أو حيوان مقتنات أو عقار أو رعي ما فيه وفاء لدينه. يعني أن الدين إنما يسقط الزكاة إذا لم يكن المتدين عنده عروض يمتلكها يمكن أن تجعل في مقابلة هذا الدين، فلو كان مثلا عنده عروض يمتلكها يمكن شعلها في مقابلة هذا الدين، فإنها تشعل في مقابلة الدين ويعطي هو زكاة عليه. فمثلا لو أن شخصا عنده 20 دينارا ويطالب بعشرة منها، لكن عنده سيارة فاخرة أو عنده دار غير الدار التي يسكنها تساوي أكثر مما يطالب به، فإن ما يمتلكه خارجا عن العين الذي بيده يجعل في مقابلة الدين ويخرجه هو زكاة المال الذي بيده. هذا معنى قول الشيخ إلا أن يكون عنده، أي من عليه دين ينقص مال الزكاة، إلا أن يكون عنده مما لا يزكي من عروض مقتنات أو رقيق يعني عبيد أو حيوان يملكه أو عقار أو ريع، فإن هذا كله داخل في العروض. ما فيه وفاء لدينه فليزكي ما بيده من المال، فإن لم تفي عروضه بدينه حسب بقية دينه فيما بيده. يعني لو أنه جعل هذه العروض في مقابلة الدين لكن بقي الدين بعدها، فإنه ينظر ما بقي من الدين بعدها، فإن كان ينقص زكاة ما بيده من العين فلا زكاة عليه، وإلا فعليه الزكاة حسب بقية دينه فيما بيده، فإن بقي بعد ذلك ما فيه زكاة زكى. ولا يسقط الدين زكاة حب ولا تمر ولا ماشية، يعني أن الدين لا يسقط كل زكاة، إنما يسقط زكاة العين فقط. أما زكاة الحرث والماشية فإن الدين لا يسقطها، وإنما لا بد من إخراجها. لو كان مثلا يملك 5 من الإبل أو 40 شاة أو 30 من البقر فإن عليه الزكاة، ولو كان هو يطالب بديون كثيرة. لماذا؟ لأن زكاة الماشية تجب في رقابها ولا يسقطها الدين. وكذلك لو خرج له من زرعه 5 أوسق وهو يطالب بديون كثيرة، فإن هذا لا يسقط عنه زكاة ما خرج من زرعه، لأن الحب كالماشية لا يسقطه، لا يسقط زكاتهما الدين. ولا زكاة عليه في دين حتى يقبضه، يعني أن الدين من كان له ديون على الناس فلا زكاة عليه في هذه الديون حتى يقبضها ولو بعد سنوات كثيرة، فإذا قبضها فإنه يزكيها لسنة واحدة. أما إذا كان له ديون على أناس إلا أن هذه الديون حالة، فهنا إذا أراد زكاة ماله فإنه يحسب هذه الديون بشرط أن يكون من حلت عليه هذه الديون صاحب وفاء ويمكنه الوفاء بالفعل. فلو كان هو فقيرا أو شخصا لا يبالي بالأحكام، لا تناله الأحكام، مفلس، فإن الدين لا يسكى في هذه الحالة. إذن الدين له حالتين، إما أن يكون مؤجرا وإما أن يكون حالا. فإذا كان مؤجرا فإنه لا زكاة عليه حتى يقبضه بعد سنوات ثم يزكيه لسنة واحدة. أما إذا كان الدين حالا فلا يخلو، إما أن يكون على شخص صاحب وفاء، على شخص صاحب وفاء وعنده ما يسدد به هذا الدين، فإنه يعتبره كأنه موجود بيده ويزكيه مع ماله. أما إذا كان على شخص ليس صاحب وفاء أو صاحب وفاء إلا أنه فقير ليس عنده ما يسدد به الدين، فهذا حكمه أنه لا زكاة عليه حتى يقبض ذلك. وإن قام أعواما فإنما يزكيه لعام واحد بعد قبضه، يعني أن الدين إذا أقام أعواما كثيرة وأخذه صاحبه فإنما يزكيه لعام واحد. وكذلك العرض حتى يبيعه، يعني أنه لا زكاة في العرض سواء كان دورا أو رقيقا أو عقارا أو نحو ذلك، فلا زكاة عليه فيه حتى يبيعه، فإذا باعه يخرج الزكاة من ثمنه. وإن كان الدين أو العرض من ميراث فليستقبض حولا بما يقبض منه، يعني أنه إذا مات شخص وورثه آخر وكان فيما ورث عنه عرض من العروض أو دين من الديون، فإنه إذا أخذ هذا العرض أو أخذ هذا الدين فإنما يستقبل به ولا يبني على حوله السابق، لأنه تشدد بملك جديد. وكذلك الحال إذا وهب له، لو أنه وهبه شخص عرضا أو وهبه مالا فإنه يستقبل به حولا ولا يبني على حوله عند صاحبه. وعلى الأصائل الزكاة في أموالهم في العين والحرث والماشية وزكاة الفطر، يعني أن الصغار الذين لم يبلغوا تلزمهم الزكاة كما تلزم الكبار، لأن جمهور أهل العلم على أن الزكاة من خطاب الوضع، وخطاب الوضع ليس من شروطه التكليف. وكذلك المجانين تلزم الزكاة في أموالهم. وعلى الأصائل الزكاة في أموالهم في العين والحرث والماشية، يعني فيما يزكى. وزكاة الفطر هذا بإجماع لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحديث ابن عمر المتفق عليه، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. ولا زكاة على عبد ولا على من فيه بقية رق في ذلك كله، يعني أن مشهور المذهب المالكي أن العبد لا تلزمه زكاة، لأنه هو وماله لسيده، ولا تلزم أيضا زكاة ماله لسيده. واختار بعض أهل العلم أن العبد تلزم الزكاة في ماله إما على السيد وإما على العبد نفسه. ولا زكاة على العبد ولا على من فيه بقية رق في ذلك كله، يعني أن الذي فيه بقية رق كالمكاتب الذي كاتب سيده والمدبر فإنه لا زكاة عليه أيضا في ماله. فإذا أعتق فليأتنف حولا من يومئذ بما يملك من ماله، يعني أن العبد إذا عتق اشترى نفسه من سيده وأعتقه سيده فإنه يستأنف حولا من اليوم الذي عتق فيه بما يملكه من المال إذا كان فيه زكاة. ولا زكاة على أحد في عبده وخادمه وفرسه وداره، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. فهذه الأشياء وإن كانت من المال إلا أنها لا زكاة فيها. ولا ما يتخذ للقنية من الرباع والعروض، ولا في ما يتخذ للباس من الحلي، يعني أن كل ما يتخذ للقنية سواء كان من العروض أو من العقارات ونحوها أنه لا زكاة فيه حتى يعده صاحبه للتجارة كما تقدم. وكذلك لا زكاة في حلي النساء لما ورد عن الصحابة من الفتاوى في إسقاط الزكاة في حلي النساء. إذن حلي النساء عند المالكية لا زكاة فيه وإنما زكاته إعارته أن تعيره المرأة إشارتها لتستعين به. ومن ورث عرضا وهب له أو رفع من أرضه زرعا فزكاه فلا زكاة عليه في شيء من ذلك حتى يباع ويستقبل به حوله من يوم يقبض ثمنه. يعني أن الذي ورث عرضا أو أعطي له عرض أو رفع من أرضه زرعا أخرج زكاته فإنه لا زكاة عليه في شيء من ذلك حتى يعده للبيع، فإذا عده للبيع يستقبل به يوما حولا من اليوم الذي صيره بالنية للبيع. فزرعه الذي زكاه لا زكاة عليه فيه مرة أخرى، لكن لو أنه اتخذه للبيع فإنه يبدأ يحسب فيه الزكاة من ذلك اليوم حتى يحول عليه الحولة فيؤدي زكاته. وكذلك كل ما وهب له وكل ما ورثه. وفيما يخرج من المعدن من ذهب أو فضة الزكاة إذا بلغ وزن 20 دينارا. يعني أن المعادن تزكى بالأحاديث الواردة فيها، وإن كان لا يثبت فيها شيئا مرفوعا عند أهل العلم، إلا أن عمل السلف الصالح على ذلك، وقد نقل عن عمر بن عبد العزيز وغيره من الخلفاء الراشدين وجوب الزكاة فيها، وهو المذهب كما قال الشيخ رحمه الله تعالى هنا. وفيما يخرج من المعدن من ذهب أو فضة، أصل المعدن من عدن بمعنى أقام، سمي المعدن معدنا لأنه يوجد ثابتا في الأرض، فمن هنا سمي معدنا سواء كان ذهبا أو فضة. ومفهوم قوله ذهبا أو فضة أنه لا زكاة في العنبر ولا في الأشياء الأحجار الكريمة الثمينة التي توجد، وإن ذهب بعض أهل العلم إلى أن فيها الزكاة. إذا بلغ وزن 20 دينارا أو 5 أواقم، يعني أن المعدن تعتبر زكاته كزكاة الذهب والفضة في كونه يقدر ب5 أواقم أو ب20 دينارا كما تقدم. ففي ذلك ربع العشر يوم خروجه، يعني أنه يكون فيه أيضا قياسا على الذهب والفضة، يكون فيه ربع العشر من اليوم الذي يخرج فيه. وكذلك فيما يخرج بعد ذلك متصل به وإن قل. المعادن تكون لها عروق في الأرض، هذه العروق إذا تتبعت فحكمها حكم ما امتدت منه هذه العروق، يعني أنها تعتبر تابعة له ويخرج من الجميع، يجمع الجميع الأصل والعروق التابعة له ويخرج منها ربع العشر. فإن انقطع نيله بيده، مقصوده بقوله بيده يعني أن العرق لو انقطع بيد الباحث عنه في المعدن ثم نشأ له عرق آخر لا علاقة له بهذا العرق فإنه يعتبره معدنا جديدا ولا يضمه للأول. فإن انقطع نيله بيده وابتدأ غيره لم يخرج شيئا حتى يبلغ ما فيه الزكاة، يعني أن هذا الجديد الطارئ الذي ليس تابعا للأول لا زكاة فيه حتى يخرج منه باستقلاله ما فيه الزكاة الذي هو 20 دينارا أو 5 أواقن التي هي 200 درهم. وتؤخذ الجزية من رجال أهل الذمة، هذه المسألة الرابعة والأخيرة التي يتكلم عنها الشيخ، وهي مسألة الجزية، وهي ثابتة بنص القرآن. قال الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وتؤخذ الجزية، يعني أن الجزية التي تفرض على غير المسلمين الساكنين ديار الإسلام المعاهدين الباقين على مللهم لا تؤخذ إلا من الرجال خاصة، ولا بد أن يكونوا هم ليسوا حربيين وإنما هم أهل ذمة، فالحربي لا تؤخذ منه الجزية وإنما له أن يسلم أو يقتل فقط، وتؤخذ الجزية من رجال أهل الذمة الأحرار الذين ليسوا عبيد، فلا تؤخذ الجزية من عبيدهم ولا من نسائهم ولا من أطفالهم ولا من رهبانهم أيضا، فإنهم لا من انقطعوا في الصوامع وفي أماكن العبادة هؤلاء لا تؤخذ منهم الجزية، وتؤخذ الجزية من رجال أهل ذمة الأحرار البالغين، ولا تؤخذ من نسائهم وصبيانهم وعبيدهم، وتؤخذ من المجوس ومن نصارى العرب، يعني أنها أيضا كما تؤخذ من أهل الكتاب تؤخذ من المجوس لقول عمر سنوا بهم سنة أهل الكتاب، ومن نصارى العرب يعني أن النصارى القبائل العربية التي تنصرت كبني تغلب وغيرهم أنهم تؤخذ منهم الزكاة على الصحيح، خلافا لمن قال أنهم يقتلون ولا يقرون على الزكاة، وخلافا لمن قال أنهم لا زكاة عليهم وإنما تؤخذ منهم لا جزية عليهم وإنما تؤخذ منهم الزكاة المضاعفة. التحقيق والمشهور ما ذكره الشيخ من أن النصارى العرب كغيرهم، لأن العلة في الجزية هي الكفر، الكفر هو الذي جلب الجزية على من تضرب عليه الجزية عوضا عما يناله من الأمان في دولة الإسلام، لأنه إذا أدى الجزية يصير دمه وماله معصوما كدم المرء المسلم وماله. والجزية على أهل الذهب 4 دنانير. لما تكلم الشيخ على من تؤخذ منهم الجزية وعلى أنواعهم تكلم على قدر الجزية المخرجة، فقال أنها على أهل الذهب الذين يملكون الذهب 4 دنانير في السنة، وعلى أهل الورق والمراد بالورق الفضة 40 درهما، ويخفف عن الفقير، يعني أن الأحرار البالغين إذا كان فيهم فقير فإن السعاة الذين يأخذون منهم الجزية يخففون وينقصون باجتهادهم في باجتهاد الحاكم في ذلك، ويؤخذ ممن تجر منهم من أفق إلى أفق عشر زمن ما يبيعونه، يعني أن أهل الجزية إذا كانوا فيهم تجار يجوبون المدن الإسلامية يدخلون من بلد إسلامي إلى بلد إسلامي آخر فإنهم يؤخذ منهم زيادة على الجزية التي لزمتهم بسبب ما يمنحون من حرية التصرف في التجارة، يؤخذ منهم ثمن ما يبيعونه، يؤخذ عشر ثمن ما يبيعونه، وإن اختلفوا في السنة مرارا، يعني أن هذا إنما يلزمهم مرة واحدة في السنة، فلو خرجوا في السنة عدة مرار مرات كثيرة فإنه لا يعاد عليهم الأخذ وإنما يؤخذ منهم ذلك مرة واحدة، وإن حملوا الطعام خاصة إلى مكة والمدينة خاصة أخذ منه نصف العشر من ثمنه، يعني أن أهل الذمة إذا حملوا الطعام إلى مكة والمدينة فإنه يؤخذ منه نصف العشر من ثمن ما يبيعونه من الطعام، قيل لشرف البقعتين وقيل لحاجة أهلهما في ذلك الزمن إلى من يحمل الطعام إليهم لشدة تكاليف ذلك على من يفعله من التجار، ويؤخذ من تجار الحربيين العشر، يعني أن تجار الحربيين الكافر يقسم في الإسلام إلى قسمين، كافر حربي وهو الذي ليست له ذمة المسلمين ولا عهد بينه وبينهم، فهذا ليس له إلا السيف أو أن يسلم. والكافر الذمي الذي عاهد المسلمين على شروط يعينها الإمام ويعطي الجزية في مقابل ما يمنحه من أمان وما يصان به من عصمة في ماله وفي نفسه. بالنسبة لأهل الذمة الكلام معهم الكلام عليهم هو أنهم تؤخذ منهم الجزية التي ذكرها الشيخ وذكر من تؤخذ منه والمقدار الذي يؤخذ فيها وأنها في السنة مرة واحدة. أما الحربيين فإنهم لا تؤخذ منهم الجزية، لكن إن كان فيهم تجار وأرادوا الدخول إلى بلاد الإسلام وأعطوا الأمانة على ذلك فإنهم يؤخذ منهم العشر كما قال الشيخ، ويؤخذ من تجار الحربيين العشر إلا أن ينزلوا على أكثر من ذلك، يعني أنه إذا وقع الاتفاق معهم على أكثر من ذلك فإنه لا بأس بأخذه. إذن لا يؤخذ منهم أقل من العشر، ولكن إذا وقع الصلح معهم على أكثر من العشر فلا بأس بأخذه. ثم ختم الشيخ رحمه الله تعالى باب الزكاة بمسألة الركاز التي في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام هي الركاز الخمس. والركاز حقيقته أنه هو دفن الجاهلية، المال الذي يدفنه أهل الجاهلية يسمى في الإسلام ركازا، وفيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الخمس. وفي الركاز وهو دفن الجاهلية الخمس على من أصابه، وإنما يكون ركازا بشرط أن يجده عليه علامة من علامات المشركين، وإن يجده أيضا في فلاة ليست ملكا لأحد، ولو وجده في أرض مملوكة لمسلم أو لذمي فهو للمسلم أو للذمي الذي وجد في أرضه. وكذلك لو وجده بدون أن يكون مدفونا فإنه يكون حكمه حكم اللقطة، وسيأتي الكلام عليها في بابها. فلا بد في الركاز أن يكون في عراء ليس ملكا لأحد، أو يجده الشخص في أرضه التي يمتلكها، ولا بد أيضا أن يكون صاحبه ليس معروفا، فلو كان صاحبه معروفا فهو له بدون خلاف. وفي الركاز وهو دفن الجاهلية الخمس على من أصابه أي وجده، فإنه يعطي منه الخمس يجعله في بيت المال وبقيته له. أما غير الذهب والفضة فإنه لا يدخل في مسمى الركاز، وإنما هو لواجده لمن وجده. وهنا انتهى بنا الكلام على ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من الأحكام الفقهية في كتاب الزكاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.